يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله صدق الله العظيم سيدي يا رسول الله رضى رسول الله يكسر في وصف فإن جمالك الذي وصف جاء قديما زغتك ونورده قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو كان من زمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو كبر النبي تفجرا أنواره للبدر ولا واختفى يكفيه رقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يختفى نوره لكن نور المحقق لن يختفى صلاه وسلام عليك سيدي يا رسول الله اخوه الايمان والاسلام اعشق الحاج الطيب القران الكريم وايات الله البينات والتي اتلوها على كتاب حضراتكم قارئ جمهوريه البث العربيه والقارئ والمدير بحجه البنات بمركز ومدينه بني القوس محافظه الشرقيه على يهوى مدينه القارئ الشيخ محمد احمد شبيب نسال الله لنا التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه

عليه. Oh. What?

عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. صدق الله العظيم وتبارك الإيمان والإسلام. استمعنا لآيات الله البينات والتي تلاها على مسامع حضراتكم. كان المريض بشر العربية والقارئ والفتوح بهمسة الثلاثي بمركز المدينة المنية تبحث عاصمة الشرقية على وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة. وبذلك عبر أسرة ذات البعثية العابرة الناقصة الصوتية والإنارة ومخازن الفراشة الكبرى وطفور الضيافة المتمثلة إدارة المشروعات العيد أبو السيد بن بيضاوي يبلغ تلفونيا 210-22-69. وكان إن هذا كان لكم جزاء وكان فعلكم مشكورا.